من أعظم ما يخفف عنك الألم، من أعظم ما يذهب عنك القلق، يخفف عنك الاكتئاب، أن تذهب وتتأمل جمال خلق الله. تأمل السماوات، تأمل الأرض، تأمل الجبال، تأمل الأشجار، تأمل الأزهار، تأمل البحار. خرج أبو النواس شاعر معروف بشعره الجاهلي بعيد عن الله جل جلاله، خرج إلى البستان، نظر إلى نبات جميل اسمه نبات النرجس، نظر إليه خرجت من قلبه أبيات يصف فيها عظيم جمال الخلق، فقال: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قصب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. توفاه الله، رؤية في الرؤية، قيل له: يا أبا النواس، ماذا فعل الله بك؟ قال: كدت أن أهلك لولا الأبيات التي قلتها في نبات النرجس. تأمل في نبات الكون وتأمل في عظيم الخلق حتى تذهب عنك الهم والحزن.